بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل في صلاة الجمعة: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجمعة. قالوا: صلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، أي الصلاة التي تفعل وقت الجمعة. وقوله الجمعة بضم الجيم والميم، جمعة، ويجوز سكون الميم وفتحها، فتقول جمعة جمعة، يجوز سكون الميم وفتح، فيها ثلاث لغات. والجمعة سميت بذلك قيل لجمعها الخلق الكثير، يعني تجمع الخلق الكثير، وقيل إنها سميت بذلك لأن آدم جمع خلقه فيها، وقيل إنها سميت بذلك بما جمع الله عز وجل فيها من الخير، والرابع قيل إنها سميت بذلك لأن الله عز وجل جمع فيها من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره. وهذا القول أصح الأقوال، أن الجمعة سميت بذلك لأن الله عز وجل جمع فيها من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، ويوم عرفة أفضل الأيام باعتبار السنة، فعندنا الآن باعتبار السنة أفضل الأيام يوم عرفة، وباعتبار الأسبوع أفضل الأيام يوم الجمعة. وعلى هذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هذا باعتبار الأسبوع، وأما باعتبار السنة فيوم عرفة. وهذا اليوم، يعني يوم الجمعة، له خصائص كونية وخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية: أولا أن فيه مبدأ الخلق، ففيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن فيه كمل خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، وقد خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثالثا من خصائصه الكونية أن فيه أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض، ومنها أيضا أن فيه تقوم الساعة ويبعث الناس، فلا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، ويبعث الناس في يوم الجمعة. ومنها أيضا أن الله عز وجل هدى هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إليه، إلى هذا اليوم، وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الجمعة. هذه بعض الخصائص الكونية لهذا اليوم. أيضا له خصائص شرعية، خصائص شرعية، فمن خصائصه الشرعية: أولا أن صلاة الجمعة آكد فروض الإسلام، يأكد فروض الإسلام، ومنها أيضا مشروعية الاغتسال لهذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي لفظ: من أتى الجمعة فليغتسل. فمن خصائصه مشروعية الاغتسال، ومنها أيضا مشروعية التطيب في هذا اليوم، فيشرع في هذا اليوم التطيب. ومنها، وهو الثالث أو الرابع، مشروعية السواك. السواك له خصيصة وميزة في هذا اليوم. ومنها أيضا مشروعية التبكير في الصلاة، التبكير إلى الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح في الساعة الثالثة. فيشرع فيه التبكير. ومنها أيضا مشروعية الإنصات للخطيب يوم الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم يخطب فقد لغوت. ومن خصائصه الشرعية أيضا مشروعية قراءة سورة الكهف في هذا اليوم، كما في الحديث: من قرأ سورة الكهف أضاء الله له ما بين الجمعتين. ومنها أيضا من خصائصه النهي عن تخصيصه بالصيام، لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. ومنها أيضا، إذن من أحكامه أو من خصائصه أنه لا يخص يومه بالصيام ولا ليله بقيام. ومنها أيضا مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل زمن، لكنها تتأكد في يوم الجمعة. ومنها أيضا من خصائصه أنه يسن أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة، فجر صلاة الجمعة، سورة السجدة والإنسان. ومنها أيضا من خصائصه أن لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. ومن الخصائص أيضا النهي عن السفر بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي، إلا أن يفعلها في طريقة، فينهى الإنسان بعد نداء الجمعة الثاني عن السفر إلا بعد أن يصلي، أو إذا صلى، أو إذا أراد أن يفعل ذلك، أن يفعلها في طريقه. ومن خصائصه أيضا النهي أو تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا بمعنى اتركوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. ومن خصائصه أيضا هذا اليوم أنه لا نهي فيه وقت الزوال عند بعض العلماء، فزوال الشمس من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال بعض العلماء: وهذا في غير يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فلا نهي. والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد السواء. ومنها أيضا أن من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، وهي ما بين دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر. ومنها أيضا من خصائصه أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، فمن شرطها الوقت بخلاف بقية الصلوات. بقية الصلوات لا تصح قبل الوقت ولكن تصح بعد الوقت للعذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومنها أيضا من خصائصه أنه يوم تكفير السيئات، في هذا اليوم تكفر السيئات. ومنها أيضا من خصائص هذا اليوم أو هذه الصلاة أيضا أن صلاة الجمعة لا تقام إلا في الأوطان، فلا تقام في السفر وفي الخيام، فلا بد في المحل الذي تقام فيه الجمعة أن يكون من الأماكن التي يستوطن فيها كما سيأتي. ومنها أيضا من خصائصها أنها لا تجمع إلى ما بعدها، فمن صلى الجمعة فلا يجوز له أن يجمع إليها العصر، لأن الجمع ورد بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست ظهرا وإنما هي فرض مستقل. ومنها أيضا من خصائصها أنه لا راتبة قبلها، والظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها. كم هذه؟ طيب، هذه بعض الخصائص، وقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني ذكر هذه الخصائص وذكر أدلتها وذكر أقوال العلماء فيها، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الهدي. وقد اختلف العلماء رحمه الله هل الجمعة، هل صلاة الجمعة هل هي فرض الوقت وصلاة مستقلة، أو أنها بدل عن صلاة الظهر؟ هل هي فرض الوقت والصلاة مستقلة، أو أنها بدل عن صلاة الظهر؟ فذهب بعض أهل العلم إلى الأول، وأن صلاة الجمعة مستقلة وفرض الوقت. والمشهور، وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الجمعة أنها بدل عن الظهر وليست صلاة مستقلة. واضح؟ إذن الجمعة هل هي صلاة مستقلة وفرض الوقت، أو أنها بدل عن صلاة الظهر؟ المذهب الأول، المذهب الأول، وأن صلاة الجمعة فرض الوقت، فهمتم؟ وصلاة مستقلة. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر وليست صلاة مستقلة. هذا الخلاف هل هو خلاف لفظي أو معنوي؟ نقول هو خلاف معنوي يترتب عليه مسائل. فإذا قلنا إنها فرض الوقت فلا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه، يعني لو نوى أنها ظهر، لو نوى أن يصلي الظهر صلى الجمعة. إذا قلنا بأنها فرض الوقت لا تصح، وإن قلنا إنها بدل عن الظهر صحت. ومنها أيضا هل تصح قبل الزوال أو لا؟ فإذا قلنا إن الجمعة بدل عن الظهر لم تصح، لأن الظهر يدخل وقتها بعد الزوال. وإذا قلنا إن صلاة الجمعة فرض مستقل ومستقل بنفسه فإنها تصح قبل الزوال. ومنها أيضا أنها لا تجمع إلى العصر، هذا على القول بأنها فرض مستقل. وإذا قلنا إنها بدل عن الظهر، فإذا أبيح الجمع أبيح الجمع للظهر، أبيح الجمع بالنسبة لصلاة الجمعة. ويترتب على هذا الخلاف أيضا أنه ليس لمن قلد الجمعة أن يؤم الصلوات الخمس، هذا إذا قلنا إنها فرض مستقل. أما إذا قلنا إنها بادل عن الظهر فلمن قلد الجمعة يعني جعل إماما في الجمعة أن يؤم في صلاة الظهر. يقول المؤلف رحمه الله: تلزم الجمعة، تلزم بمعنى تجب، تلزم الجمعة. والدليل على لزوم الجمعة في الجملة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله عز وجل بماذا؟ بالسعي وترك البيع. وأيضا دل على هذا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الجمعة واجبة حيث أمر بها وفعلها. وقد أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة أنها واجبة، واجبة. طيب، قول تلزم الجمعة كل مسلم، محط الفائدة هنا ليس وجوب الجمعة وإنما على من تجب. فالمؤلف رحمه الله لم يرد أن يبين وجوب الجمعة هنا، وإنما أراد أن يبين على من تجب. فهمتم؟ المؤلف يقول تلزم الجمعة كل مسلم، لم يرد رحمه الله أن يبين وجوب الجمعة وأنها واجبة لأن هذا أمر معلوم، وإنما أراد أن يبين على من تجب. على من تجب يقول تلزم الجمعة كل مسلم، كل مسلم هذا مفعول تلزم كل مسلم، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، وعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، ومن عمله بمقتضى هاتين الشهادتين ألا يأتي بمكفر. لأن بعض العلماء يقول المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بمكفر، ونقول يغني عن ذلك أن يقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، لأن من أتى بمكفر فقد خالف مقتضى هاتين الشهادتين. طيب، إذن تجب على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه، لا تجب عليه، ولكن لا تجب عليه وجوب خطاب، وجوب خطاب يعني أنه ليس لا يخاطب بها، أو وجوب ثواب وعقاب. الجواب الأول، لا تجب عليه وجوب خطاب بمعنى أنه لا يخاطب بها، لا يخاطب بها، بل يخاطب بالإسلام أولا ثم يخاطب بالجمعة ثانيا. وليس معنى ذلك أنه لا ثواب وعقاب بالنسبة له، انتبه. فعدم وجوب الجمعة على الكافر ولا غير المسلم نقول هذا من حيث ماذا؟ الخطاب، لا من حيث الثواب والعقاب، بل إنه يعاقب عليها، يعاقب عليها. قال الله عز وجل في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الآيات شاهد أن قولهم كنا نكذب بيوم الدين يكفي، يعني واحد من هذه كافي. فلولا أن ما ذكر من الأمور لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين، لولا أن له أن له أثر، أثرا في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروه، ما ذكروه. إذن نقول الكافر لا تجب عليه الجمعة، ولو فعلها لم تصح منه، لأنه يخاطب بالإسلام أولا ثم يخاطب بفروع الإسلام ثانيا. يقول كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. فلا تجب على الصبي ولا تجب على غير العاقل، لأنهما ليسا بمكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلف، ولا تجب أيضا على غير العاقل، لأن الجمعة عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والنية لا تتصور من المجنون، مع قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة، عن ثلاثة. طيب، الثالث ذكر، ذكر خرج به إيش؟ الأنثى، فلا تجب على. طيب، بالنسبة لقول المكلف، مكلف قلنا المكلف والبالغ العاقل. طيب، غير البالغ وغير العاقل لا تجب عليه، ولكن هل تصح منه؟ تصح. نقول: أما غير العاقل فلا تصح، لا تجب ولا تصح. أما عدم وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. وأما عدم صحتها فلأن الجمعة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. وأما بالنسبة للصبي ففيه تفصيل، فإن كان الصبي، وأما بالنسبة للصبي فلا تجب عليه من حيث الوجوب، لا تجب عليه لحديث رفع القلم عن ثلاثة. وأما بالنسبة للصحة، بالنسبة للصبي ففيه تفصيل، فإن كان الصبي مميزا لم تجب عليه وتصح منه، وإن كان الصبي غير مميز فلا تصح منه. إذن غير العاقل لا تجب عليه ولا تصح منه مطلقا، والصبي لا تجب عليه، ولكن هل تصح منه؟ نقول فيه تفصيل: إن كان مميزا يعقل فتصح لوجود النية، وإن كان غير مميز فإنها لا تصح لانعدام النية. يقول: ذكر يقابله الأنثى، فلا تجب على الجمعة على الأنثى، على الأنثى. والدليل على عدم وجوبها: أولا استدلوا بحديث طارق بن شهاب: أربعة لا جمعة عليهم أو لا تجب عليهم الجمعة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، والحديث فيه مقال، ولكن يعبده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه أمر النساء بالجمعة، أمر النساء بالجمعة، ولذلك ورد في حديث أم عطية أنه أمر في صلاة العيد بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولم ينقل أنه أمر النساء بالخروج لصلاة الجمعة، ولأن المرأة أو لأن الأنثى ليست من أهل الاجتماعات، ليست من أهل الجمع والجماعات والاجتماعات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة بيوت في خروج المرأة إلى المسجد، قال: بيوته لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. إذا المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات والاجتماعات، فالأفضل أن تفعل جميع ما يتعلق بالعبادات أن تفعلها في ماذا؟ في البيت، إلا في مسألة صلاة العيد قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج. يقول المؤلف رحمه الله: حر، حر. طيب، عدم صحة، إذن الجمعة الآن تلزم كل مسلم، فالكافر لا تلزمه ولا تصح منه. لماذا؟ لفقد شرط أو وجود مانع؟ لفقد شرط. طيب، غير المكلف لا تصح منه لوجود مانع ولا لفقد شرط؟ لفقد شرط. الذكر الأنثى لا تجب عليها الجمعة لوجود مانع ولا لفقد شرط؟ نقول لفقد شرط الأهلية. طيب، حر ضده العبد، فالعبد وهو الرقيق المملوك لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة فلا يخاطب بها. والدليل على هذا، استدلوا لذلك في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا جمعة عليهم، المرأة والعبد والمسافر والمريض. هؤلاء الجمعة، فهؤلاء الأربعة قالوا لا جمعة عليهم. هذا من حيث الأثر. من حيث النظر قالوا: لأن العبد مشغول بخدمة سيده، فمنافعه مملوكة للسيد، فلا جمعة عليه. واضح؟ إذن نقول عدم وجوب الجمعة على العبد لأمرين: لأثر ونظر. أما الأثر فهو حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. قد لفظ الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وأما من حيث النظر فقالوا: إن العبد مشغول بخدمة سيده، فمنافعه مملوكة للسيد، فلا تجب عليه الجمعة. وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، على أن الجمعة لا تجب على العبد. وعدم وجوبها على العبد هل هو لوجود مانع أو لفقد الشرط؟ ما هو المانع؟ نعم، لوجود مانع وهو الرق، لوجود مانع وهو الرق. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن الجمعة تجب على العبد إذا أذن له سيده، إذا أذن له السيد وجبت الجمعة عليه. قالوا: لأن إسقاطها لحقه، فإذا أسقط حقه وجبت. مفهوم؟ قل: لأن إسقاط الجمعة لحق السيد، فإذا أسقط السيد حقه وجبت الجمعة. والقول الثالث أن الجمعة تجب على العبد مطلقا، سواء أذن له السيد أم لم يأذن، قالوا: لأن حق الله عز وجل مقدم على حق المخلوق. وأما وأجابوا عن الحديث، حديث طارق بن شهاب، بأن الحديث فيه ضعف، والأصل أن العبد مكلف كالحر، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات البدنية. نعم، هو يفارق الحر فيما يتعلق بالعبادات المالية، لأن العبادات المالية مبناها على الملك، والعبد لا يملك، أما العبادات البدنية فالعبد والحر على حد سواء، لأن الجميع عبد لله، حتى الحر عبد في حق الله عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا القول أصح، على أن الجمعة بل جميع العبادات، العبادات البدنية تجب على العبد كوجوبها على الحر، ولا دليل على عدم الوجوب. وجميع الأدلة التي يستدل بها من يرى عدم وجوب الجمعة والجماعة كلها في الواقع إما ضعيفة وإما لا دلالة فيها، يعني إما أنها ليست صريحة أو أنها ليست صحيحة، إما ليست صريحة. وهذا القول هو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، على أن جميع العبادات البدنية تلزم العبد كما تلزم الحر. يقول المؤلف رحمه الله: مستوطن فلا تجب على المسافر، المسافر. والدليل على عدم وجوبها على المسافر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، هو في الطبراني وهو ضعيف من حيث السند، فلا يعتمد عليه ولا حجة فيه في الواقع. لكن من حيث المعنى قالوا نعم، من حيث المعنى يشهد له المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقيم الجمعة في سفره. فالجماعة إذا كانوا مسافرين فلا يشرع لهم أن يقيموا الجمعة حال السفر، لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فلم ينقل عنه أنه أقام الجمعة، بل إنه عليه الصلاة والسلام في أعظم مجتمع وهو يوم عرفة لم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر ثم صلى العصر. ما الدليل على أنه لم يصلي الجمعة؟ أنه بدأ بالخطبة قبل الأذان، بدأ بالخطبة قبل الأذان، خطب ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وصلاة الجمعة يبدأ بالأذان قبل الخطبة. وأيضا في حديث جابر فصلى الظهر ولم يقل صلى الجمعة. فعلى هذا نقول إقامة الجمعة في السفر بدعة، بدعة وضلالة في الدين، بدعة لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لمن كانوا مسافرين أن يقيموا الجمعة. فإذا قدرنا مثلا جماعة خرجوا إلى النزهة في برية وأرادوا أن يقيموا الجمعة في مكانهم، خرجوا أو سافروا أو ما أشبه ذلك، فنقول إقامتهم الجمعة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إذا كان المسافر في البلد، إذا كان المسافر في البلد وسمع نداء الجمعة فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ مثاله إنسان قدم إلى بلد من البلدان ومكث فيه، وفي يوم الجمعة سمع النداء، فهل يجب عليه أن يجيب أو لا؟ المشهور ابن مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل، قالوا: إن كان يلزمه الإتمام لزمته الجمعة بغيره، وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. من الذي يلزم الإتمام؟ هو من نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهذا مسافر نزل في بلد أراد أن يقيم يومين فقط، وقدم يوم الخميس وأراد أن يقيم الجمعة وسيذهب مثلا يوم الجمعة مساء، سمع النداء يوم الجمعة، هل يجب عليه الإجابة؟ يقول: لا يجب، لأن الجمعة لا تجب على مسافر يقصر. أما المسافر الذي يجب عليه الإتمام فهذا تجب عليه الجمعة. من المسافر الذي يجب عليه الإتمام؟ هو من كان سفره دون المسافة أو نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، هذا يقول تلزمه الجمعة. أما إذا كان المسافر يقصر فلا جمعة عليه. والصحيح في هذه المسألة أن الجمعة تلزم المسافر، أن الجمعة تلزم المسافر الذي في البلد ولو أقام ساعات، حتى لو أقام ساعات إذا سمع النداء، لعموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا يا أيها الذين آمنوا نداء بوصف الإيمان يدخل فيه كل من كان في البلد من مستوطن ومقيم ومسافر، فمن أخرج فردا من أفراد هذا العموم فعليه الدليل. والتفريق بين المسافر الذي يلزم الإتمام والمسافر الذي لا يلزم الإتمام تفريق في الواقع ليس عليه دليل، وعلى هذا نقول كل من كان في البلد من أهل الجمعة فإنه يجب عليه أن يجيب النداء، سواء كان مقيما أم مسافرا أم مستوطنا، وهو الأصل لعموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهمتم؟ إذن المذهب يقسمون المسافر إلى كم؟ يقسمون المسافر إلى قسمين، مسافر يقصر ومسافر لا يقصر. الذي تجب عليه الجمعة هو المسافر الذي لا يقصر. واعلم أنه على المذهب أن الناس في الجمعة ينقسمون إلى أربعة أقسام، الناس في وجوب الجمعة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، تلزمه الجمعة بنفسه، وهو الذكر المكلف المسلم الحر المقيم في بلد إقامة استطاع، أي ستة خمسة ولا ستة، ذكر مكلف مسلم مقيم حر مقيم ببلد إقامة استقامة، خمسة أو ستة، مكلف بالغ عاقل قال ستة. طيب هل تلزم الجمعة بنفسه؟ القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، ومعنى اللزوم بغيره يعني إذا أقيمت لزمته وإذا لم تقم لا يجب عليه، وهو المسافر الذي لا يقصر، هذا أولا. والثاني من بينه وبين الجمعة فرسخ فأكثر، فرسخ فأكثر، من بينه وبين موضع الجمعة فرسخ فأكثر لا تجب عليه الجمعة. إذن من تلزمه بغيره، أستغفر الله، تجب عليه، نقول ما تجب عليه، من تلزمه الجمعة بغيره وهو نوعان، الأول المسافر الذي لا يقصر، والثاني من بينه وبين موضعها فرسخ فهذا تجب عليه الجمعة. القسم الثالث من أقسام الناس الجمعة من يلزمه فعلها إذا حضرها، من يلزمه فعلها إذا حضرها، وهو من تلزمه بنفسه، من تلزم الجمعة بنفسه أو غيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها، إذا قام به عذر يمنع وجوبها، مثل المريض لا تلزمه الجمعة لكن لو حضرها لزمته. المسافر الذي لا يقصر، المسافر الذي يقصر لا تلزمه الجمعة لكن إذا حضرها لزمته. مفهوم هذا الثالث وما رزق، من يلزمه فعلها إذا حضرها وإذا لم يحضرها لا تلزم، وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره، من تلزمه بنفسه وغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها. طيب القسم الرابع من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وهو من سوى هؤلاء الثلاثة، مثل من؟ مثل الرقيق، المرأة، المريض. لا، المريض يدخل في في في في الثالث. إذا نقول الناس الجمعة على أربعة أقسام، من تلزمه الجمعة بنفسه وهو من جمع خمسة أوصاف، هنا مسلما حرا مكلفا ذكرا مستوطنا. الثاني من تلزمه الجمعة بغيره وهو نوعان، المسافر الذي لا يقصر، والثاني من بينه وبين موضعها فرسخ. الثالث من تلزمه من يلزمه فعلها إذا حضرها، وهو من تلزمه جمعة بنفسه وغيره أو غيره إذا قام به عذر يمنع الوجوب، فإذا حضر وجبت عليه. الرابع من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وهو من سوى هؤلاء الثلاثة. نعم، نقف على قوله مستوطن ببناء، نستكمل إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.